أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء وشفاء لما في الصدور قد جاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ولا في السماء

متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا صدق الله العظيم.